الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عليه السلام: فصل. وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع. قال: تستحق ليش أجرة الأعيان باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة؟ إما استوفى جميع المنافع التي استأجر من أجله، سكن به من أول الشهر لما أخذ، ولا خلى بينه وبينها، لكن بشرط أن تكون إجارة صحيحة. خلى قال لي أكل به، كن. كيف؟ إذا هي الشيخ في الإجارة كثير كده ما له سنه لا ما هي هي في بيدي لا يعني ما يقول قال هناك العقد الصحيح يوم لا يقول التخليه في البيع بالعقد الصحيح فالصحيحه الاجاره الصحيحه كل ما أجر ولا يتعين. أيوة يكون من كل تعين الأجرة وتعين المستأجر والمدة وكل إذا قدي على هذا الصفة التخلية قدية تكون مقام القصد مقام الإنفاع مقام الإنفاع هي أن التخلية الصحيحة صحيحة أجل تخلية صحيحة أجل تخلية أي تخلية ماذا يعني لا وش الصحيحة ده عشتي إذا هو بايمكنه يديها المفتاح والبيت فاضي والله لا يديها المفتاح والبيت في صنعه هذا احتفاق قطري يعني ما يبقى الصحيح أقدر تخليها إذا قد حسبوا الفترة ما يدخلها الصحيح إذا قد الفترة ها ما احتسبوا الذي أكل الوقت المحدد إذا استأجرت البيت الذي في صنعه من هنا خلاص لا استأجرته من اليوم هذا ما قد ما قد بشي كان من متمكن منها قال فإن تعذر الانتفاع لعارض في العين سقط بحصتها تعذر الانتفاع لعارض لو ما مثلا الدار لها جالها خلل ما سقطت ولا السيارة جرحت الأكفار ولا جاء فيها خلل لا ما في شجر عليها لكن بيبنوا ذلك إنه منتفع لأن إدوانه فيها ما بلا ما بيبيع ويشتري قال له فرق هنجو إدوانه جو فلاج جو فهذا منتفع يعني عنده في حاجز الإدوان لو استأجرتها لقي ليش أهب لي فيها بضاعة وارجع ما عدك جرحت الحظ ما بش ما معك فيها شيء يعني ما بها انفعين لا لو شاجروا إنه يقول الانفع ما هو كامل لأن الانفع بها يضع إدوانه ويبيع ويشتري وده ما بلا مخزن مخزن يجي له مثل إيجارة مخزن يعني بعض الانفع لا بده في الشارع بيعدها عشان تعرض أهله هو على المالك الإصلاح إذا مثلا تأجر الدار جاء فيها خلل فالمالك عليه انه يدبر الدار لقد ينتفع بها ولا السيارة يصلحها فيقول ها جاء تصلحها ولا ثم ما قدرت هذا ما قدرت لا لم تحكت عليه وما قدرت فإن تعذر في المدة سقط بحصتها وله بسبب أما إذا هو ما لكن مثلا انت حكت عليها السيارة واستعملها الاستعمال العادي. اذا يلزم لا في صلح هذا. صبرت الشركة تزاهم في طريقة ما بلا. المالك يلزم. وين تذكر؟ لا عندك الشرط ثانية، لكن اشتي مثلا ما تصح الإيجارة مثلا لو مثلا استأجرت منك شيء بينقص، درأي؟ لو استأجرت منك شيء بينقص وشرط أنت إنه لا ينقص ولا إني إيش؟ أديه زي هذا ما تصح الإيجارة. وذاك لا الحين نشرط عليك السيارة ترجع مثل ما كانت. لا إذا مثلا أحتاج أعيد لك فرضي بد ولا مثلا هو بيجي فيها خلال عادة السيارة من بنزي ومدري من إيش بيجي خلال عادة بالاستعمال نفسه أنا ما يلزمني الشذي بيجي خلال بسبب الاستعمال. أقول هذا من إحتاج توقفها وتسفرها ما سبرت الإيجابة. عندك قضيه يصلحها ويثبت. لا مثل زيه اذا هو مما ينقص بالاستعمال ما هو سابر الشرط فيه فتبطل الايجار. اما اذا كان الشرط في شيء خارج مثلا شرط انك اذا صدمت انتبه ولا سويت انتبه كذا ولا الشيء ما هو سابر هو يلزمك من غير. لا تعذر في المدة ها؟ وإذا عقد الاثنين لا أي عيب حدث فيها قلنا لو سقطت الدارة كيف واجب عليه أنه يروح يسبر الدارة ويثنيها لقل هي ينتفع بهذا مرة ولا قليل ولا كيف ما كان أبلا إذا ما عده ممكن إيش إذا هو بات سقط لا إذا عاد بايس بريبنيها ويكمل الإيجار. إذا يكمل الإيجار ما راح ينفعه ما لا حينجو مع الله انتهى. يجو انتهى. مثلا السيارة انفجرت حرقت. بعدها سافر تعيش قمت. تبر السيارة. ما الدار بايس بريبنيها يلفقها يلفقها هي ويكبرها. بس ذا الإيجارة لا ما يستحق إلا بعد إذا قدم بس لو شرط الإيجارة يبقى يفاسك لا شرط على بدي أعد له قبل يقدم كنا إذا شرط قال إيجارة فاسك أي بس ولا يلزم التقديم أيضا لكن ما هو راضي يتكلم لكن الله حيجيك ما هو بدو بيرزم لما إذا بدو بتبريد فإن تحضر أبو الجاي يعني أصلاح 20% إيه إذا مسقط سقط عليها بقدره وبنتفع من العين حرام على المال إذا وهو على المال كله وهنا إذا تعذرت تعذر الإصلاح في المدة ما تمكن يسقط عليها بقدر من وإذا عقد سواء مثلا أي مشي ما تيهم لا تعذر عليه مع السبب ما اشتغل بدل اليوم بدل اليوم ذي وذا قال ما بلا إذا ما تعذر لا تعذر وإذا عقد الاثنين في الأولين ترتبا إذا عقد الاثنين عقد إيجارة لا ولذا كان في الأول إذا جاوبها أول وثاني لا من عشر مع السابق ها؟ لا كيف ما يصبر؟ ما قاعدين يجيب ضمير ويقبل ولا اثنين. ما هو سافر يجي واحد قبل لا واحد ايش؟ أجول اثنين في وقت واحد. لا قلنا إذا جاب ضمير يوم ذنّا الاثنين أجرتكم ما. هم يقبلوا في وقت. إذا قال بالعقد بس ضمير يشملهم جمعة. لا لا فالأول إن ترتب اشتيت معنى إما إذا ما ترتب فالحكم آخر إذا في وقت واحد اشتيت ما هنا بتبطل بتبطل الإيجار إذا في وقت واحد واحد قبل واحد وإجازته عقد المالك لنفسه فادخل يعني المستأجر نفسه إذا مثلا فالحين أجرت من واحد ورجع أجرت من الثاني والأول أجاز رضي يأخذوا فسخل عليه الإجازة قلنا مثلا أجرت منك قبل ورجع أجرت من واحد ثاني فإذا إجازتك نفسه فسخل عليه العقد العقد ذي معه قال إجازته عقد المالك لنفسه فسخ يعني للعقد الأول ذي على إمضاء ما يعد إمضاء للعقد الثاني نبلا كأن فسخ الأول أرجع يابو عقد جديد قال إذا مثلا عقدت بها الأول وقمت أجرتها من الثاني وذي هاي حافظ أجاز قال ها إجازته هي فسخ العقدة قال ثابت قال ثابت قال ها جاء هو فسخ لإجارته عقدة لا لا جاء الإجازة هي ما هي مقال ليش للعقدة الثانية بل فسخ للعقدة الأول والثاني يحتاج لها عقد يدي لا فسخ شيء ما هو إنضالة لأن لا يقدر الواحد إن قدر الإجازة اللي هي إجازة إنضالة العقد الثاني بل ما هو لا فسخ له كان العقد ذي إجازة فسخ لي وذاك كأنها مسكوت عنه في لا عقد ثاني أرجع لها بعقد ثاني لا يشتيل الثاني كان يفكر على الفتح ما قلت شيء كان ما حصل لأنه قال العقد المشكور هو ذاك ما بشي ما انصبر بيأكدوا سابر العقد ما انصبر له ما أجاز له هو يصبر أكدري ما هو ما قدوا بشي العقد الأول ما بلا فتح بي الله ثم للقابض ثم للمقر له ثم إلى ألتبس ما دروا فقال للقابض هذي يكتو في يده إذا قد عقد الاثنين وما عدرينا وين الأول منه قال منه في يده الله بدو ذي تفر ثم للمقر له هذي أقر لها المالك قال ها ليه هو الأول فإذا مسافر إذا أقر لها المالك بدون مثل الشهادة بدون الأصل منه له بدون الأصل له لكن إذا طالبوه بليه ما يلزم إن قبه ميزة وهي الميزة اللي كون في يده كأنه ما هو يكون في يده لا هو الأول يعني يكون معها علامة ما هي علامة ما هي علامة كون في يده وإذا طالبوه قعدهم بالك يجب يحلم ثم للمقدر له يعني من أقر لها المالك من أقر لها المالك بالأولية وإلا إذا ما حصل ذا كله اشتركاء قال اشتركوا جمعة إذا مثلا قرط لا أحد رضي يحلف منها ولا حلفوا جمعة. لو ما به ما أي مرجح. أي هذا لا بيصبر مثلاً إنهم يشتركوا فيه. ها؟ أيوه. أيوه إذا حلف واحد إنها الأول وذاك نكر. أيوه. ها جهم حلفوا جمعة. ولا نخلوا جمعة. قال الأول أرقاب قال مع يمين. أيوه. عدل القول. إلا ما قد رجح الله لو حلف الثاني ما ينفع دي أمارة في يده كيف؟ وإلا لا قال وإلا إذا ما حصل ذا كله جاءوا المبيع للمؤجر عاد هناك خارج ما قد شيء ولا به ما يدلل على أن أحدهم لا أقول لك يمين أحدهم ولا نقول أحدهم ولا هو قابض ولا مقرر له كلها ما وجدت هذا هذا من الشرك وفيه جمع كلها لم يقبضوا ما بالشيء ما بالشيء وذي وإلا اشتركا إذا ما حصلت كلها ما قبضوا جمعة ولا ما قبضوا جمعة ولا نكلوا جمعة ولا حلفوا جمعة ولا أقر المالك الأحد هذا وقلنا ما قبضوا جمعة ولا ما هم قابضين جمعة فإذا في هذه الحالة كلها يشترسوا إلا لمانع ما اعتبر أنهم إيش تأجروها جمعة كان بايش لأن الحين جوا أحد استأجر لأن الحين جوا طائر واحد استأجر السيارة راح يسلم ولا استأجر السيارة راح يعجل ما زاد الشرف أما إذا اشتركوا كلهم ثلاثة عاد استأجر اشتركوا هاجم ها ما هي واسع لا هو ما أذكر حمل كلنا قدره لا أقول حين جو مثلاً ما هو سابر تسع سيارة إلا واحد حاول المستأجر القابض التأجير المستأجر القابض له التأجير كيف؟ ما هو إذا واحد بايت أنت يبلغ ثلاثة يقول هذا تقول إنها ما هي باطل ما هي باطل هنا عندك إذا ما حاصل لا لقل جوقتها بطلع أما إذا تحصل إنفع وللمستأجر القابض التأجير إلى غير المؤجر بمثل ما اختلى وبمثله له أنه يأجره إذا قبل لكن بيش اشترط فيه لأن يكون إلى غير المؤجر لا يروح يأجره إلى المالك ما أسابر ما أسابر إذا أجرت منه ماذا ما أجر واحد لا حين بذر ما اشتي كذا عندك مثلا غيرها استأجرتها منك شهر وارجع احتاج انتها يوم ما اصابر اني اجرها منك لا تديها ايجارة تديها السيارة يوم ايجارة لا تدي لا تأجر منها اجر من غيرها يتولى غيرها خلاص لقيت السجارة ايجارة هذا السدس ماذا يقول هذا؟ ماذا يقول ما بلا يشتي إنه إذا فعل أصباط الله ماذا يقول ما هو سابر ما يأجر منه قال ما قعدها الله أمانها ما قعدها إجارة ها؟ الإجارة لا بتبطل بتبطل الإجارة ما شاء الله إذا ما رضي الله يا إجارة ها؟ كيف يزين؟ ما سابر من الزيادة إذا عندك هذه ما يغطي الماء يجر حين يجر من واحد ورجع يجر بأربع منه أكثر منه يا رجال ما يصح كيف؟ أجر منه؟ أجر حقه؟ أحضر من؟ فلا هو سافر تأجر أخته هو هنا هو أي الشهر اللي احنا فيه؟ ليش؟ ليش شهر ذي؟ المشوار سهل. لا لا. أرض. لا أجر هاته هو السيارة. أيوه. ما تركبه ما هي نفس الإيجار. لا هي سهل يركب عليه. أو روحت أنت تدي بتروح عادها بيدك. هذا الحين لا أسلم لها السيارة أسبوع ولا يوم إيجار على حسب ما أجر استأجرت منه ها قال تقول لمثل مكترة من العمل يعني نفس العمل ذيها مثلا استأجرت ليش الدكان ذيها أبيع فيها مواد غذائية أجره المواد الغذائية لا رح مثلا أجره يبيعوا فيه غاز لا لا هي نفس الطريقة فرق لأنها بتختلف الأعمال تختلف الأعمال ما عنده ونفسه سماء وجنس واحد ما هو سوا في مثلها العمل مختلف ولا كل عمل حمال وذا كلها عمل لكن يختلف الأعمال الشيء ما تحرس ما تقلب عليه ما تدرى ما تيش مثلا تحمل هي سوى العمل إذا اختلف بس شيء أيوة يأثر جوا العمل ما أثر على خلاف العمل ذي بل قال جاز في الأدنى ولا يجوز في الأعلى هذا لو اشتريت والمساوي كده سوا لكن إذا اشتريت مثلا استأجرت لك لها فيه غاز ورجعت فيه بيع وشراء ولا حب ولا جاهز ما بلا لك الاختلاف ذي أخذ يبقى يأثر أكثر آه الضرر لأنه قد ما هو رضي يأجر منك بغاز لا بزيادة لأنك بأثر عليه ولا قال لي مثل ما اكترى وبمثله ومثل فلا يجرى وإلا فلا يعني فلا يجوز وإلا فلا يعني إذا العكس فاسد هو لا يجوز لا يجوز إذا العكس فاسد فلا يجوز قال إلا بإذن يعني مثلا أجرها بأكثر بإذن لك بإذن المالك ولا أجرها في عمل لك أكثر من ذلك العمل بإذن المالك ثم هو جاهز إلا بإذن أو زيادة مرغب ولا هو مثلا سوى فيها مرغبات أكثر ورجع جاوكد لك تلزم الإجارة بأكثر في تلك الحال فإذا أنت جاهز في تلك مثلا جاو السيارة ما هي مسكوفة ولا هي كذا ورجع قام سوى لها صندوق وقبل لها مقاعد وسواها لا ما أقدر ليه قد فيها مرقبات لإيجارة أكثر في تي الحال أيوة إذا تكفلها ما عاد حاجة يضار رهلا لا كيف طار سبيل أهم سراء الله ما نفسه أنه سهل ولا يدخل عقد على ولا يدخل عقد على عقد. استأجر على الثواني يؤجرها مثلا ذي الشهر بأكثر. ايوه ما هو قلنا يشتري انه كذا يعني غير ما صبر حاج ما اذا قد صبرها انت وذا قصد المراقب مثلا ساقتها انك عشرة هل فوق ما اجرها من ذي عشرين ما اجرى انا ما يجوز كذا ايوه بزيادة بزيادة على الله أفلام مثلا ولا فقط المفروض ما استأجرت خارج تأجر ما استأجرت هلا تستخدم أنت المفروض ده ما بيستأجر واحد لقي لي أجر لا ما المفروض وجاء واحد ثاني وأكثر تمشي مثله. ما يجوز. ما يجوز. كله ما يجوز. ما بيحتاجوا. فرق إني مثلاً استأجر الفندق مثلاً بمئة ألف الشهر. وقم أنا أستعمله وأسويه وأجر الغرف كذا وكذا ثابت. لكن ما إني مثلاً أشله فالشهر بمئة ألف ودي واحد ثاني في الشهر نفسه بمئة ألف وطري. ما سب ما يجوا ها لا بكثر لا واحد لا لا بيجي لك أكثر بيجي لك أنت أكثر أيوة بيجي لك أكثر أنت تربح فيه أو ذي نفسه قبل النهار عكس لا في السوق هاي لا تدي واحد ثاني ايوه لا تدي واحد ثاني تديه بألفين وخمس تعال ما تحمل حملك ركاب وسوق أنت هذا عندك الفائدة ما هي من ذي ما لا أجلها بعدين أنت بتستخدمها هو استخدام لك لا عندك حين تسوقها أنت هو استخدام السلام ورحمة الله الله ولا عبد على عبد أو نحوه يعبد بالإجارة الثانية على الإجارة الأولى ما يصح مثلا أجرها اليوم شهر ورجع لي أجرها من واحد ثاني بعد الشهر الثاني آه. بعدها في الشهر في العقد الأول ها آه. آه. العقد الأول هو قال لا يصح أجرها وجع أجرها على عقد أنا ذي أجرتها المالك مثلاً إيه؟ أحيانا سأجل الإمارة قبلة وأجل أنت قال يتحقق فيها أكبر من الإمارة إيه؟ ليش؟ لا لا مثل الحين جهو بيستعملها مثل استعمالها حين أجر فيها الغرفة كذا وفيها كذا وهو ثاني عليه أين يسلم له؟ يسلم عليك الإجارة لا يضمن لا يضمن لا يضمن المؤجر ما بلا ذيك بيضمن له وذاك يضمن للمال في وقت العقد الأول في مثلا يعبد الاثنين، واحد الشهر الاول واحد الشهر الثاني. يعني من نفس الشهر الاول؟ لا ما هو في الشهر الاول، ايوه العقد من العقد. العقد الثاني في الشهر الاول عادي. ايه الحين اعبد الواحد هي السنه والثاني السنه هذه بعد. ما بعضهم بيجوا من جول الهمه، بس يستاجروا منها السنه الثانيه بعدها ما اجر فيها السنه. قال أو نحوه. قال ولا يدخل عقد على عقد أو نحوه. العقد الأول. قال بعد الانقضاء ولا قال حيث تكون العين قال غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل وبدون مثله. العين ما هي مؤجرة مثل الأول. لكن استأجرها وقت بعد سنة. أحسن أحسن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عقد على عقد ولا كذلك نحوه مثل إذا هو المستقبل. قبل يعقد إلا الوقت ذي. قال إلا في الأعمال. قال فيصح منه. يستأجره على. يطلع الطرف في العيد أيام العيد. قلنا قال عيد الصغير من هذه. ها؟ ولا الحج ولا غير هاي أي عمل ما كان غالبا الاحتراز من يستأجرها اثنان لحجتين مثلا فأراد أن يشيلهما في عام واحد ولم يرضى المؤجر المؤجران بذلك فإنه لا ما إذا رضي وسافر إلا ينشي بحجتين فأسبق إذا رضي ولا منك عدل ما لهم جمعة ويحج اللي هي سنة والثاني ثاني سنة الأول منه استأجرني ذي واستأجرتني بحجتين واتفقت أنا وياكم أن يكون سفري هذا إن شاء لكم جمعة ووافقتم سافر قلت سبب أبدع بذي بس سنة وحج له وانت ثاني سنة هل إن شاء أجلس في مكة وحج لك ثاني سنة ما عاد أحتاج أسافر لأن السفر نفسه تجمعها مش عام واحد ينشي به يعني ينوي بالسفر للاثنين لأن ثواب السفر ثواب قلنا بشرط إذا هو هيك مما بيصح فيها لك الجمع أما إذا استأجرت قلنا مثلا استأجرت الاثنين دولية في سنة واحدة ما وافقوا فما هم أرسل ولا هو سافر حجتين في سنة واحدة لا أدر ماذا ما بشي أبلا ذي هذه أصل استئجار العمل نفس السفر هو استئجار سفر له وما تعيب سريك فورا